لا تحرك به لسانك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق

أليس ذلك بقادر على فيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من فخلق فسوى ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى.